محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع. هل كلما حكم العاقل بحسن شيء بأن العدل حسن لازم الشارع ما يحكم بذلك ولا؟ هاي المسألة احنا سامعيها هواية مو، لكن سامعيها بلا ان تبحث في الكتب القديمية. اذا تراجع كفاية رسائل اصول فقه معالم قوانين يعتمد من ذلك الريشة ما يبعدون على المسألة، بس بالأثناء تمر هالحكاية بين آونة وأخرى تمر أنه ماذا بناء على الملازمة بين حكم العقل أو حكم الشرع، لكن ما يبحثوها بعنوان مستقل. لذلك الذي يقرأ الكتب القديمة يبقى مذبذبا مذبذبا، ما يدري شنو اسم ملازمة أكو ماكو، التحقيق عنها. وهذا التحقيق من بركات في الحلقات هاي، من أنه هتشفر البحث ماذا مستقل حول الملازمة بين ماذا حكم العقل وحكم الشرع. فقصدي أنا هذا البحث بهتش عنوان ما موجود، ماذا ما مطروح في الكتب. ما ليس إذا فرد واحد ماذا ما يطلع من بعض عبائرهم في مورد معين قد ما يستفاد منه بعض الفوائد مطروح آخر، لكن فرد بحث مستقل تحت عنوان الملازمة ما موجود. فهذا إذا ماذا بحث من الأبحاث الجديدة يعني طرح بهاي الطرحة في الحلقة، وإلا في الكتب القديمة قلت بهذا الطرح ما موجود أصلا، أن المستقل ما موجود مثل حجية السيرة. هذا من هذا يعني ميزات أكو في الحلقة في الحقيقة لهاي الحلقات عدة ميزات، إحدى الميزات هي هذه أنه تطرح بعض الأبحاث الذي نسمع بها بالأصول لكن من دون أن تبحث بالفقه. قد نسمع مثل السيرة مش قد نسمعها لكن ما يستدلون على حجيتها شلون، تقسيماتها شلون، كذا. أو هو هذا البحث بينما هنا مضغوط على أي حال. يلا هستأكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وما أكو. قبل أن نجيب يقدم قدس سره فرد مقدمة أو بعدين ندخل في هذا المطلب. شنو المقدمة هذه؟ أن العقل على قسمين، عقل عملي أو عقل نظري. عجيب، عقل نظري وعقل عملي شلون يصير؟ تارة العقل يدرك شيئا ينبغي أن يفعل أو يترك، يعني يدرك فرد أمر الذي ينبغي عمله أو لا ينبغي عمله. مثل ما العقل شي يقول، شي يقول، يقول بأنه الظلم ينبغي أن لا يعمل. ليش؟ لأنه قبيح. والعدل لا، الصدق، الشجاعة، الكرم وغير ذلك من الصفات الحسنة، هاي كلها ينبغي أن تعمل. ليش تفعل؟ ليش؟ لأنها حسنة. ومقابلها ينبغي أن تترك. ليش؟ لأنها قبيحة. هذا إدراك علمي متعلق بنا بأن هذا ينبغي فعل أو ترك. ومرة العقل يشدر العقل العملي بجانب النظر، والعقل النظر يشدرك لا أمور الذي ما له مرتبطة بجانب العمل، مو ينبغي فعله أو تركه. مثل ما العقل يقول يستحيل اجتماع النقيضين، ارتفاع النقيضين فلي يستحيل. إذا وجد شيء ملازمة أكو بين وجوب الشيء ووجوب مقدم، ذني أمور ينبغي. جبنا همات بها كلمة ماذا؟ ينبغي، ينبغي أن يعمل أو ينبغي أن لا يعمل؟ لا، بل هذا إدراك علما لأمر واقعي، يعني هو بالواقع موجود ثابت، موجود ثابت. ها؟ يستحيل اجتماع نقيضة. عقلي سوى عقلي، عقلي سوى عقلي، عقلي أدرك هذه الاستحالة. أدرك يعني والله شنو أدرك؟ مو هاي أدرك ترى هما تأتي بمعنيين، أدرك بمعنى استكشف وبمعنى حكم. هو أدرك يعني شنو؟ أبنبركم شنو يعني هنا مناسب؟ استكشف، لأنه هو ثابت. اجتماع النقيضين مستحيل على ثابت، مو عقلي هو جابه، لكن عقلي استكشفه. فهيش عقل الذي يدرك مو ما ينبغي ان يعمل او لا يعمل، يدرك شنو؟ ما هو الواقع، ما هو ثابت الواقع. هذا يسمونه عقل نظري، الذي يدرك إدراك ناقص بمعنى بعد شنو؟ استكشاف. الذي يدرك ما هو الواقع يسمونه نظري. وإذا أدرك ما مو ما هو موجود في الواقع، لا، أدرك شيء ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، هذا شيء يسمونه عقل عمل. إنسان مناسب هاي يدرك بمعنى يحكم أو بمعنى يستكشف، هاي خليها بعد شوي، ارجع بعد شوي بالله اجلها هسه، خليها على اجمال. فاذا لحد الان عرفنا عندنا عقل نظري، وعرفنا عندنا عقل شنو عملي، وعرفنا الفرق بيناتهم. بس خل اقول انت شيء ينبغي الالتفات، مو بنات يعني عندنا عقول اثنين، لا، مو واحد بناء شنو؟ ايه اول لما كنا ندرس بناءنا هيجي انه يعني عقول اثنين، عقل نظري او عقل عملي. هذا يسموه نظري، هذا يسموه لا، هو عقل، عقل واحد بعد، مو 50 عقل، هو بل عقل واحد. اذا تعلق بكشف امر واقعي هذا العقل يسمونه ماذا؟ نظري. واذا تعلق بامر عملي مربوط بالعمل يسمونه عملي. فالتفت يا اخي جيدا ولا يقع عليك الخط والاشتباه. زين، هذا فهمنا هسه، هذا الشيء الاول فهمته. قال لحد الان المقدار اللي هضمناه وعرفناه شنو؟ مو بناته واحد شنو هو، لكن مطلب قليل، انه عقل عملي عندنا الذي يدرك ما ينبغي ان يعمل او يترك، ما هو مجال عمل. ونظري الذي مربوط بادراك الامور واقعي. النقطه الثانيه اللي اريد ابينها هذا، انه لما نقول الصدق ينبغي ان يفعل ويعمل، اكبر السؤال هو يا لطيف، شوف والله جوابك شلون عليه يصير. شنو هو السؤال هذا؟ انه لما نقول الصدق ينبغي ان يعمل، اقول ينبغي ان يعمل يعني، يعني هذا الاندغاء، اندغاء ان يعمل، هو ثابت في الواقع، هو ثابت في الواقع، سواء انا موجود انت موجود او ما موجود هو ثابت. احنا شو نسوي؟ عقلنا شنو لما اجوا حكموا هذا؟ عقلنا لما ادرك شيء استكشف، يعني استكشف هذا الصفة الواقعية وهي انبغاء الفعل، انه يقول لا، نقول الصدق ينبغي ان يفعل، هذا انبغاء الفعل، مو صفة واقعية ثابتة في الواقع. شنو؟ كشنو؟ هو هم العقلاء والعقل هم يملوها، هم يجيبوها، حكم من عندهم. يعني لما انا وانت عقل هم عقل عندنا، لا عاقلنا هو شاد هذا الحكم. هو حكم بما لأنه ينبغي أن يفعل هذا. فلو ضربنا لا عقل أكو ولا عقلك أكو، يعني قبل ما يخلق الله ماذا العالم أكثره، فشان الصدق ينبغي أن يفعل ولا لا لا لا لا لا لا لا لا اتبع معناه بالنتيجة يصير بعد، لأن هذا حكم يمليه العقل، هو يؤسسه العقل، مجعول من قبل العقل. فإذا اتفقوا العقلاء أو العقل حكم بهذا الشيء سينقول على أنه الصدق شي يصير ينبغي فعله ويصير حسن ويصير حسن. فلو عاقل العقلاء ما أكو يعني الصدق ما نقول ينبغي فعله، يعني الصدق ما نقول حسن، لأنه هو صفة واقعية، صفة مجعولة من قبل من قبل العقل. شنو هستعجب نظرك والله شنو أنه فر الصفة الذي العقل هو يجيبه يحكم بها لو على أنه ماذا لا هو صفة واقعية. بعض مش قال قال بأنه مو صفة واقعية، قال والعقل هو يجيب والعقلاء يجيبه، يتفقون العقلاء على هذا الشيء. إذا اتفقوا العقلاء على أن هذا ينبغي فعله فنقول إذن هذا حسن. فصفة الحسن راح تصير شنو مفعولة منين؟ من قبل العقل. يعني لو هالعقلاء ما اتفقوا وما موجودين الصدق ماذا؟ ليس بحسن. واقعا ليس بحسن، مو من الصفات الواقعية. فقالوا العقلاء هم يحكمون أن هذا الشيء حسن ينبغي فعله. فسموا العقلاء ليش يحكمون؟ أقول العقلاء ليش يحكمون؟ تبعا للمصالح والمفاسد، لأن يشوفون مصلحة أكو على الصدق فيحكمون دينا بأنه ينبغي فعله، وبالتالي شو يصير حسن. وإذا مفسد أكو أقتل لفرد واحد بل بريء بمفسد، هذا تقتل واحد بريء بمفسد فيحكمون بأنه لا ينبغي فعله. فإذا فرضنا عقل وعقلاء ماكو القتل ما يصير قتل البريء، ما يصير حينئذ قبيح، ربح مشحول من قبل العقل والعقلاء. ناشئ منين قلنا هذا الحكم بأنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه؟ منين ينشأ؟ من المصالح، إذا رأوا مصلحة يحكمون ينبغي فعله، إذا رأوا مفسدة يحكمون بأنه ماذا لا ينبغي فعله وبالتالي قبيح. فراح تصير صفة الحسن والقبح من الصفات شنو؟ من واقعية، من الصفات الذي ماذا العقل يدبجها هو يحكم بها، يعني أمر مجعول من قبل العقل والعقلاء. أقول كلمة يدرك، العقل يدرك حسن الصدق على الاحتمال الأول إذا قلنا صفة واقعية، يدرك شن بسره بعد هذا اللي قلت لك بعدين يجي يكشف. وعلى الثاني يحكم، يكشف بعد يصير بعد. أنت على أي حال أنت تقدرك يا المناسب أنت بياه يا رأي نختاره، هذا الحسن والقبح من الصفات الواقعية والعقل يستكشفها له من الصفات اللي يحكم بها العقل، هو مؤسس من قبله. السيد يقول أنا بنائي عن الرأي الأول والصحيح، يعني من الصفات الواقعية، ثاني باطل. ليش؟ وذلك لوجهين، أما أولا فللوجدان، فإن الوجدان قاضي بأن قتل البريء، بأن الظلم، بأن الخيانة، حتى إذا أقل أماته إحنا ما كنا، بالتالي ماذا هي قبيحة، ما متوقف قبحة على أن إحنا نجي ونشكل لنا فريق مؤتمر، إحنا مؤتمر العقلاء خمسوي نسمي ونجي نحكم بهذا. لا أبويا لا لا لا، أنا من الأموج دائما هو الجبعة فقبل خلق الخلق، يعني على رأيك يصير مو قبيح، يعني قتل البريء ولا الخيانة قبيحة، وللفعل القبيح. شو لازم يصير؟ معناه هذا بالوجدان ماذا باطل؟ فهو شيء وجدان. والثاني نقول انت قلت الحسن والقبح العقلاء يجعلونه تبعا للمصلحة، اذا مصلحة يحكمون بانه شنو؟ حسن. فالحسن منين ناشئ؟ حكمون بالحسن من المصلحة، والقبح من النفس. نقول هذا باطل، لان اكو بعض الموارد نشوف الشيء ماذا قبيح من دون وجود مفسدة، بل توجد مصلحة بالعكس قبيح. بس مثل لو شاهدنا فرد انسان شايب رجال شايب ما عدى اهل، يعني يموت هواية احسن لإفتره، ان هذا خل نجل نموته نقتله او ناخذ فرد مادة من قلبه. اكو مادة في قلب مادة بعد مميت، هاي المادة نستفيد من قلبه. ليش؟ لان اكو اثنين نحييهم احنا بيمن لان مرضى على وشك الموت، نحييهم بهذه المادة. بس دولات فرد وجود ترى نافع، دولات الثنين وجود نافع ترى. بس هذا الرجال شايب يقدي وجوده تقريبا افترض نظرنا احنا تعالى هج. فهنا تعال المصلحة اشتغل مصلحة، المصلحة على مستوى المصلحة، المصلحة ونقتله هذا وشنو وبعد راح نعدم واحد حق الاثنين، بخلاف اذا هج ما ردنا نسوي راح ننقل اثنين وبس واحد باقي بلا طاي. فالمصلحة النقل، لكن تعال حتى ان نقتله هو قبيح شنو بنظرك؟ مع ذلك العقلاء يقولون شنو؟ هذا الشيء قد يتبين انه ماذا؟ القبح ما لا شيء، مسألة ما مربوط بمن بالمصالح حسن والقبح، ما ناشئ من المصالح والمفاسد. لو كان ناشئ هنا لماذا قلنا مصلحة اكو؟ فاللازم يكون ايش اكو؟ حسن يكون على رأيك اكو، مع انه نشوف قبح اكو. فهذا دليل على انه حسن والقبح فرد امر اخر ما مربوط بمن، فرد امر واقعي ما مربوط بمن بالمصالح والمفاسد. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع، اطلنا الكلام، ارجع الى صلب الموضوع. النقطة الثانية راح ارجع من اول النقطة الثانية حتى ماذا إيه ليس هي انه صفة الحسن والقبح هل من الصفات الواقعية او من الصفات الذي شنو اي ينبغي فعله ينبغي تركه، الذي هي الحسن والقبح من الصفات الواقعية او صفات المجهولة من قبل العقلاء. قلنا الاحسن ياه شو نقول؟ انه من الصفات الواقعية. شرح اشكر عليك اشكال اريده من الجواب. شنو؟ شنو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي راح يصير؟ من شنو شو اقوله اليولا؟ اذا قلنا ينبغي فعله ينبغي تركه يعني حسن القبر من الصفات الواقعية. شنو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ لان العقل النظري قلنا شنو العقل النظري؟ ادراك ما هي ادراك شنو الصفة امر الواقع وجود ما لا تعال اجتماع النقيضة ارتفاع النقيضة. عقل العملي على رأيك شنو؟ ادراك ان هذا ينبغي فعل او ترك، ينبغي فعل او ترك سوى ناسبة واقعية موتوا لا على رأينا، على رأينا صفة واقعية. ادراك بمعنى شنو ادراك؟ بمعنى استكشاف، يعني يستكشف امر واقعي. شهد راح يصير عين العقل النظري في العقل النظري والشهد هم ادراك امر واقعي بمعنى استكشاف امر واقعي. هنا هم بالتالي راح يصير الامر كذلك. ما ادري التفتوا للاشكال شلون يا لا؟ واحنا شلون ميزنا بين الاشكال بين العقل النظري والعقل العملي؟ قلنا العقل النظري يدرك ما هو صفة واقعية، ما هو امر واقعي، واما العملي يدرك ما ينبغي ان يعمل او لا يعمل. اذا فرضنا ينبغي ان يعمل او لا يعمل سوى ناخذ واقعية، يعني العقل العملي ايش راح يدرك؟ العملي العملي ام يدرك الصفة الواقع يعني يستكشف امر واقعي، فراح يصير نفس العقل النظري بلا فرق بينهما. هذا اشكال، والجواب ان يقال انه صحيح من هذه الناحية ماكو فرق بيناتهم. اثنيناتهم يستكشفون امر، اثنيناتهم يستكشفون، يدركون ببعض يستكشفون امر واقعي، لكن الفرق هذا انه الامر الواقع اللي يستكشف العقل قد مر بذاته يستدعي العمل، وقد مر لا بذاته لا يستدعي العمل. مثل ما في العقل النظري ايش يدري العقل؟ ايش يدري؟ امر واقعي. لمن الامر الواقعي؟ اجتماعي نقيضا، استحالة اجتماع نقيضا ومعلوم هذا ما يستدعي عملا اصلا، ما مربوط بجانب العمل اصلا، لا يقول دوي لا يقول ماذا لنسوه، بس يقرر نستشف استحالة اجتماع نقيضا. وهذا الامر الواقع لا يستدعي ان افعل لا ان اترك، ما مربوط بشيء ابدا. اما في العقل العملي نقول العقل ايش يدرك؟ ينبغي ان يفعل او يترك، ويرغي شنو قلنا؟ هم امر واقعي، بس هارس انخو امر واقعي يستتبع شنو؟ عمل، اصلا هو مربوط بالعمل، اندغاء هو امر واقعي، لكن اندغاء شنو؟ اندغاء ينبغي ماذا؟ اندغاء شنو؟ ينبغي ماذا؟ العمل، او ينبغي شنو؟ عدم العمل. فالاندغاء وان كان امر واقعي او عدم الاندغاء امر واقعي، لكن هل الاندغاء او عدم الاندغاء مربوط بمن؟ بالعمل. اما هناك في العقل النظري لا، ليس الامر كذلك، فانه في العقل النظري ندرك استحالة اجتماع النقيضين، وهذا ما مربوط بجانب العمل ابدا. اما في العملي عقل عملي ندرك امر واقعي وهو الانبغاء وعدم الانبغاء او الحسن والقرب، نفس الشيء انبغاء وعدم انبغاء حسن وقرب، لكن الانبغاء انبغاء من دين المربوط؟ ينبغي العمل او ينبغي عدم العمل. يحسن مثلا حسن ماذا؟ حسن العمل، قبح من؟ قبح العمل. فإن على هذا الأساس الفرق بين عقل النظري وبين العقل العملي، بعد أن فرضنا أن كل منهما يستكشف شنو؟ أمر واقعي. الفرق شنو راح يصير؟ أنه في العقل النظري نستكشف أمر واقعيا لكن لا استتبع عملا، وما في الثاني نستكشف امرا واقعيا لكن يستتبع عملا. هذا الفرق راح يصير بيننا. هاي ترى لطيف يفتونه جيدا، هاي نقطة انتهت. والنقطة الجديدة اللي اريد ابينها هاي كلها في المقدمة، والنقطة الجديدة اللي اريد ابينها هاي، وهي انه قلنا العقل العملي العملي العملي مجاله وين مجاله؟ ينبغي ان يعمل او يترك، مو هالشيء. يعني مجال العقل العملي راح يصير منحصر بمن؟ ينبغي ان يعمل او ينبغي شنو؟ مجال هذا بعد. يعني مجاله راح يصير الحسن، ينبغي ان يعمل عن حسن، ينبغي ان يترك عن قرب، فمجال فقط الحسن والقرب. فالعقل العملي ينحصر حكمه في من زيادة مجال انبغاء على الانبغاء، يعني حسن القول مجال لا غير بعد ما صعبته، لان الذي دي عمل ياهو هو الحسن والقول انبغاء وعدم الانبغاء. وغير مجال الحسن والقول هو مجال من يصير مجال العقل النظري، مثل استحالة اجتماع النقيضة، استحالة ارتفاعي، ادراك المصلحة ان هذا بمصلحة ان نقتله او ما بمصلحة بمفسده، ادراك المصلحة هذا شنو؟ هذا شنو ادراك المصلحة والمفسده؟ هذا عقل عملي وعقل نظري، انت شوفه يستتبع عملا وما يستتبع شنو عملا، بذاته ما يستتبع شنو عملا، ادراك المصلحة هذا ما يستتبع ماذا عمل بني، اذا بمصلحة مناسب اذا اكو مصلحة ان تعمل. لكن هو بذاته ابتداء ماذا بغي من الى العمل، فهو بذاته لا يستطيع عمل، فهذا يصير عقل نظري حينئذ. وهكذا لو ادركت المفسدة. فالخلاصة خلاصة هاي النقطة اي دقولا على انه قلنا العقل ايش وقت يسمونه عملي اذا ادرك شنو الانبغاء وعدم الانبغاء الفعل، انبغاء العمل وعدم الانبغاء، والانبغاء حسن، عدم الانبغاء يعني قرب، يعني مجال العقل عملية هو راح يصير فقط الحسن والقرب. اقول مجاله فقط هذا يعني شنو، مجاله فقط هذا يعني شنو، يعني ايش المقصود ايش وقت ما قلنا عقل عملي يعني معناه حسن القبح عقب هنا هتشي يعني يحكم حسن القبح هتشي بعد معنى، لأنه معنى العمل يعني ينبغي الفعل ينبغي الترك يحكم بذلك، وهذا معنى ينبغي الفعل ينبغي الترك هو حسن القبح. أما غير الحسن القبح غير ينبغي فعل غير ينبغي ترك مثل إدراك المصلحة والمفسدة، هذا ما ينبغي فعل ينبغي ترك، ادراك المصلحة يعني دي ينبغي فعلا ينبغي تركلا، بل اذا بمصلحة يستطبع على بعدين مناسب للعاقل عليها، هذا ادراك المصلحة المفسدة. هنا العقل المدرك نسميه عقل ماذا نظري وليس عمليا. هاي المقدمة الان ماذا انتهت، افهمت المقدمة هاي دوك حتى نطبق العبارة. خلاص العقل نظري وعملي، فالنظري ما يدرك امرا واقعا وحاطط في الواقع تستعيش مع النقيضة، والعملي إدراك ما ينبغي أن يعمل أو يترك. هذا الشيء الأول الذي بينت. الشيء الثاني الذي بينت هو أن الإنبغاء عدم الإنبغاء الصدق ينبغي أن يفعل ينبغي صفة واقعية في الشيء، العقل يأتي ماذا ويحكم بها مع قطع النظر عن العقل والعقلة، يعني هذا الشيء ما ثابت في الواقع. قلنا بعض العلماء ايش قال، قال هو امر مجعول من قبل العقل حسن الاشياء وقبحها، مو انه ثابت مع قطع النظر عن العقل، والعقل يستفشي. واستدل على ذلك ديما بوجهين، الوجه الاول شنو هو العقل، واستدل على ذلك يعني تبين ذلك مستدل العقل بين ذلك بانه ماذا العقل يحكم بالحسن تبعا لوجود مصلحة وبالقبح تبعا لوجود مفسدة، واحنا ردينا بانه مخالف للوجدان، وثانيا بانه ماذا مخالف للمثال مع الفقير الذي بيناه. هاي النقطة الثانية انتهت، واتضح من خلال هالنقطة الثانية ان العقل يدرك، كلمة يدرك في كلا الموردين انفسر بمعنى شنو على رأينا يستكشف ايش بعد رأيصي. النقطة الثالثة اللي الشيء او المتمم مثل ما ردينا اول نقطة ثالثة ولا انه اذا ما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي ما دام في كلتيهما ندرك، وندرك بمعنى نستكشف امرا واقعيا. قلنا الفرق هذا انه هناك في الامر الواقعي ما يستطبع عمل، اما في العقل العملي الامر المدرك الواقعي يستطبع شنو عمل. هذا الفرق بيناته. ثم في النقطة الاخرى تبينت على انه العقل العملي بما انه يحكم بان هذا الشيء ينبغي فعله ينبغي تركه، انبغاء الفعل عبارة عن الحسن، انبغاء الترك عبارة عن القرب، يعني اذا مجال العقل العملي منحصر بما بمسألة التحسين والتقويم، ما عنده مجال اخر. اذا فتقدر تقول العقل العملي ما يحكم بالحسن والقرب، هو الذي لا يحكم بالحسن والقرب شو نسميه غير الحسن والقرب مثل شنو، انه اجتماع النقيضين يحكم مستحيل او اكو مصلحة او اكو مصلحة، هذا نسميه عقل حينئذ عملي نطبق العبارة. لذلك يقول يقسم العقل الى قسمين، احدهما الحكم النظري وهو ادراك ما يكون واقعا يعني ثابت في الواقع امر واقع مثل اجتماع النقيضين، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع أن يفعل. يعني هاي النقطة الأولية انتهت. وبالتحليل اذا سيد النقطة الثانية يريد يرجع شنو يقول العقل العملي هو ايضا يحكم بما ينبغي ان يفعل هكذا يستكشف امر واقعي من هالناحية ما تفرق بيناتك اثنين يستكشف الامر واقعي لان الانبغاء الانبغاء امر واقعي وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني الى الاول يعني الثاني هو العقل العملي هذا ايضا يستكشف يدرك اي يستكشف امر واقعي ليش لانه ادراك لصفة واقع لان شو يدرك العقل العملي يدرك الانبغاء وعدم الانبغاء والانبغاء وعدم الانبغاء قلنا امر واقعي لانه ادراك المن لصفة واقعية في الفعل وهي انه ينبغي ان يقع اقول لانه ادراك لانه ادراك ياه لانه يعني العقل العملي ادراك لصفة واقعية في الفعل وهي انه ينبغي ان يقع وهذا الحسن او لا ينبغي وهو القبر وعلى هذا نعرف ان الحسن والقبر صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والامور واقعة مثل تعايش مع النقيق يا بشا اذا بس السيد ما بين ذولاك اش حشر والرد شلون هذا ان شاء الله بعدين بعد شوية في الموضوع الاتي ويبين بس انا استعجلت وقدمت من هسه لانه يعتمد عليه هم هذا مطلبنا هم اللي يجي والا هو توضيح السيد بعد شوية يجي يذكر اذا صار العقل النظري والعمل اثنيناتهم يذكر امر واقع شنو الفرق بيناتهم يقول غير انهما تختلفان يعني شنو صفة الحسن والقبر تختلفان عن من عن بقية الصفات في اي شيء في اقتضائهما بذاتهما جريا عملية ليش قال بذاتهما لان معنى حسن يعني شنو حسن حسن يعني شنو حسن حسن فعله حسن من دون كلمة فعله حسن ما لها معنى قبيح فحسانية بذاتها متعلقة بالعمل ناظر الى تستطلع بذات العمل حسن ناظر العمل عملا معينة يرفع يرفع خلافا للامور الواقعية الاخرى امور واقعية الاخرى مثل شنو بس حالة اجتماع النقيضة هاي بذاتها ما ناظر الى العمل او ادرك المصع والمصر مصع المصر بذاتها ما ناظر الى العمل ملي اذا دي مطلعة مناسب ان واحد يفعله لكن هي المطلعة مو ناظرة الى العمل وعلى هذا الاساس يمكن ان يقال شاهد الفرق شو راح يصير داعة النظر العملي ان الحكم النظري صار معنا حكم النظري هل ادراك امر هو ادراك الامور الواقعية لكن ما امر واقعية الذي لا تقتضي جريء عملي معين التي لا تقتضي بذاتها جريء عملية معينة نوفع اليوتر لكن انا والحكم العملي ها هذا ادراك امر واقعي هو ادراك امور واقعية لكن شلون امور واقعية الذي ما تقتضي بذاته ذلك يعني جريا عمليا معينة ويدخل السيابة اذا العقل ادرك المصلحة هذا فين يدخل اذا ادرك المصلحة هذا ما يدخل من العقل العملي ليش لان المصلحة ابتداء ما نظر الى من الى العمل تاريخه مناسب اذا عمل اذا مصلحته ان تعمل هذا يدخل في العقل النظري ويدخل ادراك عقل المصلحة المصري في الحكم النظري ليش لان المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري عن ما يخل مناسب تحرير فلا في مصلحة ان تفعل لكن هي المصلحة ابتداء تستقبل العمل بخلاف لما نقول حسن حسن هو حسن يعني شنو حسن هو حسن يعني شنو معنى حسن حسن يعني حسن فعله هو ايش هاي معنى اذا من دون فعله حسن كلمة ناقصة ما لها معنى قبيح الى قبيح تركه فعشان هو مرتبط بالعمل ويختص الحكم العملي من العقل بمن هاي العمل الذي بينته نقطة رابعة يختص بمن العقل العملي بمن بإدراك الحسن والقبح ليش؟ لأن قلت ويحكم أن ينبغي فعله ينبغي فعله ينبغي فعله ينبغي والحسن والقبح بعد فيختص الحسن والقبح وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كل بين كلا هذين القسمين من حكم العقل وحكم الشارع فالآن نجي ندخل في الموضوع هل كلما حكم العقل حكم العقل شيء ديما حكما عمليا وحكما نظريا أول خلينا نحكم أول نتكلم عن من اذا حكم دائما بحكم نظري. اذا قلت نظري يعني شنو؟ يعني مو مسألة حسن وقبص، لا لا اضع بالك شو بيه. مثل ما حكم النظري مثل ما دين ادرك هذا بيه مصلحة، لا لا لا مصلحة بيه، هذا الشيء بيه مصلحة ان يترك. مثل ما النبيذ مثلا بيه مصلحة ان يترك، هذا هيك. او الثورية بيها مصلحة ان تترك مثلا. فالمقصود ادرك المصلحة او المفسدة الذي تدخل بنا تحت الحقل العملي، هل يلزم؟ هاي المسألة اللي هي مهمة، اللي قلت انا كثير ما سامعيها ولكن ما مدققين بيها. اذا العقل هذا قال بيه مصلحة، هل لازم الشارع يحكم بانه واجب؟ اذا قال بيه مفسدة، هل لازم الشارع يحكم بانه حرام او لا؟ هاي ملازمة بين من وبين من؟ بين حكم الشارع وبين من؟ وحكم العقل. بس يا عقل النظري بعد حكمه بالمصلحة والمفسدة، هذا عقل النظري بعد. يلا شنو الجواب؟ الجواب شنو؟ الجواب انه العقل اذا صدق اتمكن ان يحرز المصلحة كاملة، يعني واقعا لو ضربنا المصلحة كاملة موجودة، مانع ما اكو يمنع من تأثير المصلحة. بل اخو لازم الشارع يحكم بمن؟ لازم الشارع يحكم بمن؟ لان هذا الشيء شنو؟ واجب بعد. ليش لازم واجب؟ لان الشارع هو بده يحكم واجب، اذا مصلحة ما اكو وماكو مانع. فاذا كانت المصلحة بالواقع المصلحة التامة ومانع ما اكو، راح نستكشف كشفا شنقول لمية يو امية. لا تنسوا لمية يو انت، شنو فرق بيناته؟ العلمي هو الذي يصير مية من المعلول الى العلة، واللمي هو الذي يصير من العلة اللمي اللمي من العلة الى المعلول. بس احنا هنا منين؟ من العلة الى المعلول، يوم من المعلول الى العلة، من العلة وهي الملاك واقعا موجود تام فاقد للمانع العلة. نستكشف حكم الشرع الذي هو معلول ومناسب، لكن حجمنا يا عقل ما تقول لي الذي يتمكن يدرك ان هذا بمصلحة كاملة وحتما مانع ما اكو من تأثير هذه المصلحة. يا عقل احنا عقلنا ماذا؟ نعرف شيء ويغيب ماذا عنا شيء اخر. عقولنا الحاصل مو انه عقول اللي بتحيط بالواقع احاطة تم فتقدر تحلف ان هذا بمصلحة كاملة 100% وما اكو مانع يمنع من تأثير هذه المصلحة. تقدر؟ لا. لعل علام الغيوب، لعل علام الغيوب بناء مصلحة عامة ما اكو وعقلي ما ادرك زين. عقلي كيف ما كان ما يصير الواقع 100%. اكو مصلحة عامة لكن اكو مانع. احنا نعرف شنو كل الموانع وما نعرف احنا ماذا كل الموانع. السيد الامد روح بعيد مولانا، لما دولة او غير دولة فرض قانون تطي احنا نقوم نعترض هواي. هذا ايش هتشي اولك هذا هنا المصلحة هتش تقتضي وكذا، لكن لما نروح نبعد ينفرد واحد كبير من الدولة يقوم يبين لنا انه لا ترى اكو موانع تمنع مني من ماذا الذي تفضلت بي او المصلحة الذي بينته يقع مو مصلحة ماذا تام معارضة وخير ذلك. هذا احنا شايفين هذا بلا اشكال، هذا في حياتنا محتاج، هذا بشيء موجود ملموس هذا. فاذا على هذا الاساس ما يمكن للعقل ان يجزم ان مصلحة تامة اكو ماكو موانع حتى نستكشف الاستكشاف اللمي حكم الشارع. فاذا اتضح ماكو ملازمة بين من وبين من؟ بين حكم العقل، حكم شنو؟ نظري يعني مطعم مثلا، وبين ماذا؟ حكم الشارع بين الوجوب والتحريم. نطبق العبارة، لا شك في أن الملازمة بين الحكم النظري هاي أولا مو العملي، وبين حكم الشارع لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع، يا موانع، الموانع اللي تمنع من التأثير، هذا الملاك شي يصير، هذا الملاك التام شي يصير، كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه، على طبق علمه طبق لحكمه تعالى. وعلى هذا الأساس شنو على يعني إذا ترى الملاك، فمن الممكن نظريا أن يفترض افتراض على مستوى الافتراض أنه شنو إدراك العقل النظري على مستوى افتراض بعدين نشوف يقدر العقل ولا، بس أن يفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه إذا أدرك فرضية هلسة. وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا علميا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول، لكن هذا الافتراض يمكن أن يقع ولا من عقول ما يصير، بل من عقول المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لولا في طلعون على المصالح وعدم أما أحنا ما نطلع. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنساني، فما عقل دائرة ضيقة ويشعر العقل بأنه محدود، هو نفس العقل يشعر محدود إذا طلع، الله يقول العقل أنا طلع عاجمه وانحسرت مرة أعرف شيء ويغيب عني شيء آخر، الأمر الذي يجعله يعني يجعل العقل يحتمل غالبا هو العقل نفسه، لما نقول له تعال احلف يلا يوقف، والقليل على ذلك نقول له احلف عن بن عباس عليه السلام بهذا الشهر يوقف، ما يحلف انه اكو مصلحة تامة بلا مانعين، الذي يفعل الامر الذي يفعله يحتمل غالبا ان يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فربما فقد يدرك المصلحة في فعله ولكنه لا يلزم عادة بدرجة المصلحة كاملة، يعني بدرجتها بمدى أهميتها، ما يلزم بمن بعدم وجود أي مزاحم لها لعله منعك، وما لم يلزم بكل ذلك يعني مصلحة تامة ما في أمانة لا يتم الاستكشاف، شلون نقدر نستكشف حكم الشارع بعد حينئذ؟ هذا انتهت. الآن نجي للبحث الثاني، البحث الثاني شنو هو؟ أنه إذا العقل حكم حكم عملي، عملي يعني شنو قلت لك ذيك الساعة؟ يعني هذا حسن قال الصدق حسن، وهذا بعد يشوف لي عقل فأقدر أحلف إذا بالعباس ما تدريب عليه السلام هم أحلف أن الصدق ماذا؟ حسن، وهذا الخيانة قبيح، هذا بعد ما بي إشكال قبيح، هذا ما بي إشكال فشل وفضل. ففي مثل هذه الحالة هل يمكن من حكم العقل بالحسن او بالفقر نستنتج حكم الشارع ولا؟ وفي الألسن بين الطلبة وفي الكتب المتداول وياه هو هذا، هذا البحث الثاني، كلما حسنه العقل هل يحكم الشارع به ولا؟ احنا في اذهاننا شنو؟ نبالي استمج ماذا نشوف بلي ولا؟ نقول لا ان شاء الله، بس اشوف شنو، بس قبل ما نقول لا نقدم فرق مقدمة صغيرة، والمقدمة هي الذي انا بينتها في اول الدرس، المقدمة الذي بينتها في اول الدرس شنو هي؟ ان صفة الحسن والقبح هل امر واقعي يستكشف العقل؟ يقول لا، امر يحكم به العقل تبعا للمصنع، نطبق العبارة احنا بيناها هذا مما سبق، الملازمة بين الحكم العملي وحكم عرفنا ان مرجع الحكم العملي لمن يرجع دائرته وين قلنا فقط وفقط حسوق ربع، وعرفنا فيما سبق انهما امران واقعيان يعني ثابت في الواقع والعقل يستكشف يدركوهما، انه يدركوهما بمعنى شنو؟ يستكشفوهما العقل، لكن قبل ان ندخل في الحديث عن الملازمة بالحق العملي وحكم الشارع ينبغي ان نقول هاي المقدمة اللي انا بينتها سابقا كلمة عن واقعية هذين الامرين. قلنا لان الامر واقعي وصدوق واكو خلاف هذين الامرين. يعني شنو هذين الامرين؟ هذين الامرين يعني ياهم عن واقعية هذين الامرين. يعني حسن القضاء هي كل ينبغي فعله ينبغي انبغاء سعيد او عين الحسن انبغاء الترك او عينه نفس الشيء بعد. فان جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. يعني هم احكام شنو؟ واقعية عقلاء. عقلاء ايه مش معقلاء اي مجعولين من قبل العقلاء. عقلاء يجعلوها. فاذا عقلاء ماكو قبل ما الله يخلق العقلاء اصل ماكو ايش حسن. حسن ماكو. الخيانة يعني مو قبيعة والعدل اما ماذا من قوس حسن. ايش بعد جاء اي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركونهم يدركون من مصالح ومفاسد النوع البشري يشوفون اكو مصلحة النوع البشري في هذا الشيء يقولون حسن وإلا فقبيح. فما يرونه يعني العقلاء مصلحة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه حسن هم يجعلونه. وما يرونه مصلحة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه قبيحا. يعني شنو الفرق بين هاي هذا الحكم العقلائي وبين غيره؟ يقول هذا حكم عقلائي متفق عليه بين العقلاء لروح المصلحة والمفسدة وبقية احكامهم. اكو بعد احكام عقلائية اخرى في غير الحسن والقبح. في غير الحسن والقبح ها مثل انه مثلا شنو مثلا على انه ابيع هاي الحاجة او ما ابيعها. قسم يقول بيع قسم يقول لا لا تبيع وهو نغير ذلك. ادرس هالدرس يوم ما ادرس هذا الدرس ونرز في هذا المكان او في ذلك وغير ذلك. هاي احكامهم عقلائية لكن ما متفق عليها لعدم وضوح المصلحة والمفسدة. فلذلك وتمييزهما عن غيرهما تمييزهما مبتدا عن غيرهما تمييز الفقر العقلاء حسن القرب عن غيرهما من احكام حكم من الشعر العقلائي. شنو الفرق؟ اتفاق العقلاء عليهم ايضا الحكم حسن القرب وتطابقهم على تشريعهما ما يختلفون. ليش؟ لوضوح المصالح والمفاسد التي تعلو تدعو الى جعلهما تكمل عليه. دخل بقية الأحكام العقلائية في غير مجال الحسن والقلب هناك يمكن ما متفق ماذا عليها ليش لعدم وضوح المصلحة والمفسدة. بس استيجب هذا المسلك أنا ما قبل أنه أحكام نقول مدعولة من قبل العقلاء الحسن والقلب هذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظل ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل وعن واحد جعله حتى إذا جعل ماكو عاقل ماكو قبل ما يخلق العاقل هو هذا ثابت الظل هذه كائن كان الممكن. شلون الممكن ممكن ولا لا؟ الشيء الممكن ممكن ولا لا؟ ممكن. إنسان هو بجعل جاعل؟ لا أمر واقعية. أكو واحد يجعل الإمكان أم لا؟ هو في لا تشيره كل ممكن. أنا وأنت أنا وأنت من الممكنة الإمكان ثابت لنا لا بجعلي جاعل في ذاتنا الإمكان ثابت لنا. يقول كذلك حسن أصف صفة واقعية ثابتة له لا بجعل جاعل الوجدان يتيق به. وأما التجربة شو ثابت بطوان هذا التجربة كان. فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه في ذلك القبيح. ومع هذا يعني مع أنه مصلحة أكثر أن أكثر هذا البقيح الذي وجوده ما في فائدة في نظرنا مع أنه المصلحة في قتل أكثر لكن تكون حقنا على قبح قتل. مثلا فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح ولا قاتل فقط من الناحية نحن تقرح ما نجرم به فالمصلحة أكبر مية من المفسدة. لكن ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. إذا يتبين الحسن والقبح ليس تابعا للمصالح والمفاسد بصورة تحتضن لهما واقعية هم عمر واقعي نفسه. لكن غالبا ما هو حسن بمصلحة غالبا هيك وإن كان ماذا قد ينتكنا في ذنبه أنت لكن المصلحة أن تكتب عن من؟ عن الحسن. بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها وعن المصالح في أحيان أخرى. والمشرور بين علمائنا نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.